يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أقرضت شخصا سلفا من المال بنية ادخار هذا المال لا بنية الإرفاق، فهل يكون هذا بيعا؟ الجواب: لا، هذا لا يكون بيعا. بل إذا أردت أن تعطيه إياه على هذا الوجه فاجعله أمانة وديعة، يقول: هذا المال عندك وديعة. طيب، إذا استقرت معناها أنك أرفقت به. نعم، لا، ما يضر هذا، هذا ما يضر، لأنه هو ارتفق به، سواء نويت أنت إجابة طلبه أو نويت شيء آخر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.